بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن يقدم لكم محاضرة بعنوان التأثيرات الإسلامية في الحياة الإسلامية المعاصرة، يلقي الدكتور حسين مؤنس ومدير الحوار الدكتور عبد الغفور روزي، والتي أقيمت في 26 من الشهر السابع لعام 1410 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ ونصلي ونسلم على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها السادة الحضور، أنتم تعرفون أنه لقد جرت العادة أن يستهل مقدم المحاضرة بذكر المراحل العلمية التي مر بها المحاضر، يتحدث عن نشاطه وسهاماته العلمية بذكر مؤلفاته ومناصبه العلمية. هذا أمر معروف، ولكنني أستميحكم العذر في أن أخالف هذه القاعدة في هذه الليلة، وقد رأيت أن الإخوان المشرفين في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الدعوة التي وجهوها إليكم قد أعفوني هذه المسؤولية وأعطوكم معلومات أساسية عن الأستاذ الدكتور حسين مؤنس، ولذلك فأنني أخذت الشجاعة وخالفت هذه القاعدة في هذه الأمسية المباركة التي أتشرف فيها بتقديم الأستاذ الدكتور حسين مؤنس، وأنا على يقين بأنني سوف لا أخيب ظن أحد في هذه القاعة. والسبب هو أن الأستاذ الدكتور حسين مؤنس غني عن التعريف، ومهما قلت فيه لعلكم أنتم تعرفون الشيء الأكثر عنه مما أقوله هنا. وهو غني عن التعريف سواء في شخصه أو في إنتاجه العلمي الوفير النشط الذي غطى ما يقارب النصف قرن من عمره المديد بإذن الله. ولكن عوضا عن ذلك، أستميح السادة الحضور بأن أتكلم بشيء من الإيجاز عن معرفتي أنا بالأستاذ الدكتور حسين مؤنس، الذي بدأ تماما مع بداية التفكير في أن أتخذ من التاريخ الأندلسي تخصصا لي. ومنذ أن أخذت التاريخ الأندلسي تخصصا لي، بدأت أول شيء أفكر في أن أتصل بالأستاذ الدكتور حسين مؤنس، ولعله لا يذكر هذا، ولكنه كان كريما معي حيث تفضل حينما كان في جامعة الكويت بالإجابة على كل الرسائل التي أرسلتها له، وهذا كرم أشكره عليها كثيرا. ولكن بعد ذلك، منذ أن بدأت دراستي لم تنقطع صلتي، أو بالأصح تتلمذي، على الدكتور مؤنس، واستطيع أن أقول أنني قرأت تقريبا جميع ما كتبه من مؤلفات، ابتداء من كتابه الرائع فجر الأندلس إلى أواخر روائعه في ذلك الكتاب الصغير شيوخ العصر في الأندلس، واستفدت كذلك من تحقيقاته للتراث الأندلسي. وأنا هنا أذكر أمثلة فقط ولا أحصر كل ما كتبه أو كل ما حققه الدكتور مؤنس. استفدت كذلك من تحقيقه لكتاب ابن الأبار الحلة السيراء، واستفدت أيضا من ترجماته الرائعة التي ترجم فيها إلى اللغة العربية المؤلفات الأجنبية التي صدرت بلغات مختلفة ترجمها إلى العربية، ومنها ذلك الكتاب الرائع لإنخل غونزاليس فالنسيا، وظهر هذا الكتاب بعنوان تاريخ الفكر الأندلسي. كل هذا مرورا أيضا بعشرات المقالات المتخصصة التي نشرها الدكتور في الدوريات العربية والأوروبية. وحتى أنني أستطيع أن أقول أن اسم الدكتور مؤنس أصبح بالنسبة لي كإدمان، لا أستطيع أن أترك أي شيء يكتبه إلا وأحاول أن أقرأه. وكنت حريصا أن أشتري مجلة أكتوبر المصرية كل أسبوع لكي أقرأ أسبوعياته التي يكتبها هناك. هذه المعرفة العلمية بأستاذي الدكتور حسين مؤنس جعلتني أزداد تقديرا لكل ما يكتبه، وإعجابا للمنهج العلمي المتميز الذي يعبر بها عن أفكاره وآرائه. ولكن هذه المعرفة أيضا بالأستاذ الدكتور أعطتني بعض الجراءة لأن أتوجه إليه بعتاب ورجاء، أرجو أن يتقبله مني برحابة الصدر. وهذا العتاب، ولعله أكثر من عتاب، هو الرجاء الذي أوجهه للدكتور حسين مؤنس بألا يهجر التاريخ الأندلسي ويبقى فيه. إلى الحقول التاريخية الأخرى، نحن بدون شك، وهذه أقول للحقيقة، استقبلنا ما نشره الدكتور مؤنس بعيدا عن التاريخ الأندلسي بكثير من الترحاب والتقدير. وكتابه في تاريخ المساجد والأطلس الإسلامي، هذا الكتاب الرائع الممتاز، وانتهاء بكتاب تاريخ قبيلة قريش، كل هذه المؤلفات استقبلناها بترحاب كبير. ولكن الرجاء هو أن يعود الدكتور مؤنس إلى الأندلس لكي يكمل لنا ما بدأوه في فجره، ليكتب لنا تكملة عن صبح الأندلس وعن ضحى الأندلس وبقية نهار الأندلس وليله، ويكون بذلك قد سد فعلا نقصا كبيرا نشتكي منه نحن المهتمون بالتاريخ الأندلسي فيما يخص المكتبة الأندلسية. حقيقة كنت أرغب في الزيادة، ولكني محدد بوقت أولا، وثانيا أنا على يقين بأنكم أتيتم إلى هنا لكي تسمعوا الدكتور مؤنس لا لكي تسمعوني أنا. وفي نهاية تقديمي هنا أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة المشرفين على مؤسسة الملك فيصل للدراسات الإسلامية والبحوث، الذين منحوني الثقة والشرف لكي أقدم لكم أستاذي الدكتور حسين مؤنس. أيها السادة، إخوتي وأبنائي، قبل أن أبدأ الكلام في المحاضرة أو في موضوع المحاضرة، لا بد أن أحيي ذلك المركز العلمي العظيم، مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية. لقد عرفته من سنوات وعملت فيه ورأيت مكتبته وفحصتها، ورأيت قسم الكمبيوتر هنا، ورأيت كيف يعملون بإتقان وجد. وفي المدة الأخيرة في إعدادي لهذه المحاضرة عملت يوميا في المكتبة العامة هنا، فوجدت نظاما ذكرني بأيام شبابي، أيام كانت مكتبة دار الكتب في القاهرة مكتبة عامرة بالقراء وبالناس. وهذا الكلام الذي أقوله فيه تحية لأخي زيد الحسين، وهو ليس مجاملة ولا مجرد كلام لتقديم محاضرتي، إنما هو حق، والحق ينبغي أن يقال. فأنا من هنا أيها السادة أحيي ذلك المركز، وأحيي الدكتور زيد الحسين، وأحيي ذلك الجهد العلمي العظيم. وكلامي هذا جزء من محاضرتي وليس مدخلا إليها، لأنني أشرف بأن أقدم هذا التقدير لذلك المركز. وما دمت قد تحدثت عن المركز والدكتور زيد الحسين، فلا بد أن أتكلم لحظة عن الرجل الذي يحمل هذا المعهد المركز اسمه، الملك فيصل رحمة الله عليه، ذلك الملك العظيم القدير المسلم المؤمن الذي عرف بحق كيف يدفع عن الإسلام ويقود الإسلام. وليس ذلك بعجيب، فهو ابن الملك عبد العزيز، أعظم شخصية ظهرت في تاريخ العرب الحديث، وبلغ من إعجابي به أن كتبت عنه كتابا. وأنا أحيي ذكرى الملك فيصل في هذه المناسبة، وأقرر أن تلك التحية جزء من محاضرتي لا جزءا من التخليل. وبعد ذلك أحيي تلميذي عبد الغفور روزي، إنه يسعدني أن أجد لي تلاميذ بهذا التفوق، بهذا الإخلاص للعلم. وإذا كنت لم أفعل في حياتي غير إظهار شبان من هذا الطراز، فأنا شاكر لله أفضل الشكر، أصدق الشكر، والحمد لله رب العالمين. الآن أدخل في محاضرتي وأقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وبعد، فإن الكلام عن الأندلس كلام يحبه معظم المسلمين وكل العرب، لأن الأندلس عجيب الإسلامي، عجيبة من عجائب التاريخ. فإن العرب فتحوا المغرب، فتحوا المغرب بعد حرب 70 سنة، من سنة 26 هجرية، 22 هجرية، إلى 92 هجرية، ولم تكن حربا يسيرة، بل كانت حربا طاحنة هلك فيها ألوف العرب من أيام عمرو بن العاص، وجاء بعده عقبة بن نافع، ثم دينار أبو المهاجر، ثم عقبة مرة أخرى، ثم زهير بن قيس، ثم حسان بن نعمان، ثم موسى ابن نصير الذي فتح الأندلس. بعد ذلك الجهد الضخم الذي قام به العرب الأول، وحقيقة ينبغي أن نعترف للوليد بن عبد الملك بالإخلاص للإسلام والحب له، إلى درجة أنه كلما باد جيش من جيوش المسلمين في فتح المغرب أرسل جيشا آخر، وفي هذه الحرب الطويلة استشهد اثنان من قواد المسلمين، عقبة بن نافع ثم زهير بن قيس. بعد ذلك الجهد الضخم الذي لا يصدق، وأنا أذكركم به لكي أقول إن العرب الأول كانوا فعلا شعبا لا يمكن أن يجارى لإيمانه وقوته ويكفي أن أقول لكم إن عقبة بن نافع خرج في المرة في ولادته الأولى بنى مدينة القيروان من سنة 750 إلى 755 ميلادية، وفي الولاية الثانية أخذ جنوده واخترق الأندلس من القيروان إلى المحيط، وعندما وصل إلى المحيط لقي الرجل المسمى بيوليان، ولا ندري إن كان هذا اسما صحيحا، ولكن يوليان نصحه بأن ينحدر للجنوب، فانحدر للجنوب في جبال فظيعة، وكل ذلك كان العرب يسيرون إما على أقدامهم أو على ظهور الخيل، وقليلا جدا ما كانوا يستخدمون الجمال، حتى وصل إلى منطقة الصحراء التي يحاول المغرب اليوم أن يضع يده عليها ويقول إنها جزء من المغرب، وقد يكون محقا في ذلك، ودخل بحصانه في الماء عند مكان زرته ورأيته في آخر حدود المغرب إلى الجنوب يسمى إيغيران يطوف، وقال أشهر الله سبحانه وتعالى وصلت إلى آخر الأرض ولو وجدت أرضا لسرت فيها. شيء عجيب من رجل كهذا، وليس من المدهش بعد ذلك أن يستشهد في تهودة سنة 63 هجرية، ويخلد لنا بذلك ذكره. وكان ذلك عصرا عجيبا فعلا، كان هناك تنافس بين المسلمين الفاتحين في الشرق. لا تنسوا أن تلك الفترة كانت فترة قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم، وهما فاتحان جليلان في المشرق، يقابلهما هؤلاء الفاتحون الذين ذكرتهم لكم. وكانت منافسة غريبة إلى درجة أن موسى بن نصير قال ذات عندما وصل الأندلس لقد غيرونا بالكلام عن قتيبتهم فسيرون ابن نصيرهم، مما يدل على أن أولئك الناس كانت لديهم غيرة. وأذكر أن طالبا من طلابي كتب كتابا يقول إنه لم يكن هناك خلاف بين موسى بن نصير وقائده الصغير طارق بن زياد، وجعل يسر في ذلك. فقلت له يا بني ما الذي يضايقك من ذلك؟ هؤلاء ناس كانوا يتنافسون في الخيرات في الفضل، فهم يتنافسون في الفتوح، والفتوح خير وفضل، والجهاد فرض فرضه الله علينا، فالغيرة هنا مطلوبة وهي فضل لنا، فلماذا تقول إن موسى بن نصير لم يغر من قتيبة من طارق بن زياد، مع أن موسى بن نصير كان يشرف على 80 في ذلك الحين، وطارق بن زياد كان في 25، ومع ذلك فإن موسى بن طارق بن زياد عندما فتح الأندلس غار منه موسى بن نصير، وذهب في تلك السن وعبر واشترك في الفتح وقام بعمل عظيم، بمعنى أن هذين الرجلين اشتركا في فتح الأندلس. بعد كل تلك الجهود التي رأيناها والتضحيات في فتح المغرب 70 سنة من الحرب الضارية، يجيء المسلمون مسلمو تلك الأيام ويعبرون البحر ويدخلون الأندلس في قلب أوروبا الكاثوليكية، ويفتحونها فتحا مجيدا وكاملا. ولا بد أن نقرر إن طارق بن زياد كان عبقريا في مسألة الفتح، لأنه دخل الأندلس من نقطة صغيرة تسمى جبل طارق اليوم، ودار حولها ونزل إلى الجزيرة البيضاء الخضراء، ومنها إن حضر مع الساحل وعبر شط نهير صغير فوجد نفسه في سهل عظيم، فقال هنا أنتظر حتى أرى ماذا يفعل الحوت. وبالفعل ملك الحوت الغربيين لودريك، وهو بالإسبانية رودريجو، جاء إلى هناك، والمعركة دارت 15 يوما، وهي لم تكن في مكان واحد بل كانت في سهل كبير طويل عريض قضى فيه المسلمون على جيش يفوق جيشهم بعشرات المرات. وحتى لودريك هرب من المعركة، فلم يتركوه يهرب بل تبعه بعض المسلمين وقتلوه عند لرقة في شرق الأندلس. أما طارق فقد اتجه إلى الشمال ودخل طليطلة، والمسافة ما بين الساحل وطليطلة حوالي 600 كيلومتر، قطعها أولئك الناس في جرأة وقوة عجيبة واحتلوا طليطلة. هنا سمع بذلك النصر موسى بن نصير فقال والله لا أعبرن الأندلس وأرى ما فيه. فعبر الأندلس هذه المرة ب12,000 عربي. الأولون الذين كانوا مع طارق كان معظمهم من البربر المستعربة المسلمين. موسى عبر المحيط وسار في طريق آخر متجها إلى طليطلة، ففتح إشبيلية ولا يسمى اليوم بالبرتغال، باجة وما إليها، حتى دخل بلدة تسمى طلابيرة على نهر تاجو، تسمى اليوم تلافيرا دولارينا. وهناك خرج طارق بن زيد بن زياد إليه واستقبله، وسار الاثنان معا لافتتاح بقية الأندلس. فأما طارق بن زياد فقد فتح الشمال الشرقي ووصل إلى حدود فرنسا، وأما موسى فقد سار في ناحية الغرب حتى وصل إلى ليون وعبر الجبال الإيبيرية، وهناك لحق به طارق، والاثنان أتم فتح شبه الجزيرة ووصل إلى ساحل البحر المتوسط، البحر المحيط في ذلك الجزء ويسمى بحائط إفرنجة، ودخل بلدة تسمى خيخان ويسميها العرب جيخون، وبذلك يكونان هم ومن معهم من المسلمين قد وصلوا البحر أيضا في هذه الناحية. يا سادتي هذه عجيبة لا تتصور، أن العرب يصلون بجهدهم هذا إلى فتح الأندلس بعد فتح المغرب، ويفتحونه بجرأة وشهامة وبسالة وإسلام، وليس الأندلس فحسب بل عبروا جبال البرت وهي ما يسمى بالبرانس، ودخلوا فرنسا وكان لهم فيها فتوح طويلة، وأنتم تعرفون كيف أنهم وصلوا فاتحين مجاهدين إلى 70 كيلومتر جنوب باريس. وهذا الفتح الإسلامي كان في قلب أوروبا، كان في قلب بلاد الكاثوليكية، وتلك هي الحقيقة الكبرى. لأنك عندما تفتح مصر مثلا فهي في داخل العالم القديم، ولكن الأندلس وأوروبا كانت إذ ذاك كلها كاثوليكية. فنحن فتحنا الأندلس ودخلنا في قلب بلاد النصارى أو بين فكي الأسد كما يقال، وهناك قضينا 8 قرون. فإذا كان بعضنا يقول كيف اختفى الأندلس، فأنا أسأل، الأندلس لم يختفي، بل اسأل السؤال الأهم من ذلك، كيف قضى المسلمون 800 سنة في ذلك المركز الغريب القوي الخطير، وكانوا فيه ملوكا وأمراء وخلفاء، وكانت لهم انتصارات عظيمة. أما السبب الأكبر في ضياع الأندلس فهو خطأ جغرافي، وطبعا نحن لا نلوم رجال ذلك الزمان لأنهم لم يكونوا يعرفون الجغرافية، إنما تصورهم كان غريبا جدا، فقد كانوا يتصورون الأندلس مثلثا، رأس ذلك المثلث في الشمال الغربي ما بين جبل الزهرة على البحر المتوسط وبورديل وهي بوردو في فرنسا الحالية، وبعضهم يقول إن المسافة يوم، وبعضهم الآخر يقول إنها 3 أيام، وبعضهم 5 أيام، وكل ذلك خطأ. أما قاعدة الأندلس فهي ذلك الساحل الغربي الطويل الممتد من الشمال من رأس كنيسة الغراب إلى الجنوب عند شلب وما إليها، ولكن ذلك الخطأ لا يعدل الخطأ الثاني الذي كان له أكبر الأثر في ضياع الأندلس، وهو أنهم اتخذوا إشبيلية ثم قرطبة عاصمة للأندلس. يا سادتي، إن قرطبة في الطرف الجنوبي جدا من شبه الجزيرة الإيبيرية، وأنت لا تستطيع أن تحكم الأندلس من قرطبة، لأن شبه الجزيرة الإيبيرية أشبه بدائرة مركزها طليطلة، وإلى جنوب طليطلة ترون اليوم مركزا عليه عمود كبير يقولون لك هذا هو المركز الهندسي لشبه الجزيرة. المسافة من طليطلة من قرطبة إلى طليطلة 401 كيلومتر، ومن طليطلة إلى الشمال إلى الخليج البسكاية حوالي 400 كيلومتر، فالمسافة 800 كيلومتر. ثم إن شبه الجزيرة تكوينه الجغرافي إنه هضبة، هضبة عالية متوسط ارتفاعها 2000 متر، وهذه الهضبة في وسط شبه الجزيرة، وهي إلى الشمال من قرطبة. ومعنى ذلك أن المسلمين كانوا يحاولون حكم الأندلس من الهامش الجنوبي البعيد، لكي يفتح المسلمون أو يحاربوا في بلاد النصارى كان عليهم أن يخرجوا لنقل في أوائل مايو بالجيش ويسيروا 400 كيلومتر إلى أن يصلوا إلى طليطلة، ومن طليطلة يتجهون إلى الشمال حوالي 300 كيلومتر ليدخلوا بلاد النصارى ويحاربوا. هذه المسافة كانت تكلفهم فقط في السير إما على الماشية إما على الأقدام، كانت تكلفهم نحو شهر. فإذا خرجوا في مايو فهم يصلون إلى هناك في أول يوليو، يحاربون شهر يوليو وبعض أغسطس، ثم لا بد أن يرجعوا. لماذا؟ لأنهم لو انتظروا إلى سبتمبر فإن الثلج ينزل والجبال عالية ولا يستطيعون الرجوع. معنى ذلك أن كل حروب المسلمين في شبه الجزيرة كانت وكأنها لا معنى لها. لماذا؟ لأن النصارى عرفوا أن المسلمين سيصلون إلى ذلك إلى بلادهم وهم متعبون وهم مجهدون، وسيظلون هناك نحو شهر وثم يعودون. ففي هذه المدة كانوا يأخذون مواشيهم وما لهم ويصعدون إلى الجبال، ولا يكاد العرب ينصرفون حتى يعودوا مرة أخرى. وهكذا أيها السادة سنة بعد سنة حتى أهلك المسلمون أنفسهم، لا في حرب الناس ولكن في حرب الأرض، والأندلس أو شبه الجزيرة الإيبيرية هي من البلاد التي تجد أرضها عدوا جسيما لأنها عسيرة وصعبة جدا حتى في أيامنا هذه، أيام السكة الحديد وأيام السيارة. على أي حال قلت هذه الملاحظة لكي أبين لكم الحقيقة الكبرى، أو أعطيكم الإجابة على السؤال الذي لا زلنا نسأل: كيف ضاع الأندلس؟ وأنا كما قلت لكم لا أسأل كيف ضاع الأندلس، بل أسأل كيف بقي المسلمون في الأندلس والأعداء من حولهم طوال هذه المدة يحاربون ويجاهدون، وكيف أصبح الأندلس في قلب أوروبا النصرانية بلدا إسلاميا يتكلم العربية، وتجد فيه شعراء يسبون شعراء بغداد. والمسلمون كانت لهم في أوروبا إمبراطوريتان، الأولى هي تلك الدولة الأندلسية، والثانية الدولة العثمانية. فقارنوا بالفتوح العظيمة والحضارة الإسلامية العربية في الأندلس وبين ما استطاع الأتراك رغم كل حروبهم أن يحققوه في الجانب الشرقي، وأنت تراهم اليوم 4000 من المسلمين في يوغوسلافيا، في بلغاريا، في اليونان، وهذا كل ما وصل إليه الأتراك بعد الجهد العظيم وبعد أن وصلوا إلى بودابست وقالوا إنهم فتحوا أوروبا. على أي حال هذه حقائق لا بد أن نعرفها. موضوع المحاضرة اليوم الحقيقي لا بد أن نعرفه. موضوع المحاضرة اليوم الحقيقي هو آثار المسلمين في الأندلس الحالية أو في إسبانيا الحالية. أقول لكم إنك لا تتصور مع تركيز العربي على السواحل قرطبة، إشبيلية، ألمرية، بالنسيا، مرسيا، دانيا، طرطوشة، على السواحل لا يمكن أن يتمكن المسلمون من القبض على شبه الجزيرة كما تقبضون أنتم على شبه جزيرتكم مثلا في جزيرة العرب، لأن الأعداء متمكنون من القلب، وهذه الهضبة العالية هي هضبة خصيبة، وأعظم مناطق القمح في العالم في أيامنا هذه أولا في الولايات المتحدة، وثانيا في الأوكرانيين في روسيا، وثالثا في إسبانيا، ابتداء من الخط شمالي مدريد وطليطلة إلى سلمانكا وما إليها، فهذه بلاد تنتج قمحا، ثالث أكلين قمح في العالم كله. وإذا نحن قارنا بين الثروة التي كانت بيد النصارى من أول الأمر بالثروة التي كانت في أيدينا لوجدنا أنهم كانوا أغنى منا وأقوى، لأنهم في بلاد جبال تربي الرجال وتقويهم، وبطبيعة الحال نحن نعجب بالأمويين الذين استطاعوا أن ينشئوا هذه الدولة الأندلسية ويحاربوا النصارى، حتى أن عبد الرحمن الناصر وقد حكم 50 سنة هجرية من 912 إلى 961 ميلادية، وأصبح فيها سيد شبه الجزيرة، حتى أن ملوك النصارى كانوا يأتونه لكي يستشيروه ولكي يصلح بينهم. وبعد ذلك جاءت العصر الفترة العامرية، وهي فترة رجل مستبد أساء إلى الأندلس سوءا بالغا، ثم كانت الثورة على الخلافة سنة 1031 ميلادية، وضاعت الخلافة وتفرق الأندلس، وبدأنا القصة المحزنة قصة ضياع الأندلس. ما بقي في الأندلس من الأثر الإسلامي اليوم مع ذلك كثير جدا، وأي إسباني ترى إلا إذا كان من غلاة الكاثوليكية يشعر بحنين ومحبة للأندلسي للماضي العربي. وفي يومنا هذا نجد أن الإسبان الجنوبيين أهل إقليم الأندلس الذي يتكون من 7 محافظات: قادس، مالقة، غرناطة، قرطبة، المرية، مرسيا. هذا إقليم مستقل الآن في الأندلس، وله حكومة مستقلة وخاصة بها، وهم هؤلاء الناس يفخرون بالماضي الأندلسي إلى درجة عظيمة جدا، وذلك بطبيعة الحال بعد الجهد البالغ الذي بذلناه نحن في إفهام الأندلسيين أن الفتح الإسلامي كان نعمة كبرى على شبه الجزيرة، فقد أدخل عليها حضارة الإسلام وحضارة العرب، وجعلها بلد نور في الوقت الذي كانت أوروبا فيه بلد ظلم. ويبلغ الأمر أن عالما إسبانيا اسمه أوليفر أسين ابن أخي العلامة الكبير ميغيل أسين بلاثيوس كتب دراسة ذات مرة على الكونيا أو لاكونيا، والكونة من ميزات اللغة العربية: أبو فلان وأم فلان. وذكر أسماء كثيرة أرجعها إلى أصول عربية، منها أن عمدة قرطبة أيامها كان اسمه الكونت دي ميالدي، فأثبت ذلك الرجل أن ميالدي أصلها البعيد ابن عياط، والرجل قرأ ذلك وأخذته الحمية والنارة وقال: نعم، لست عربيا ولا أصلي عربي. ذهبت إليه وقلت له: يا هذا، ولا نحن نريدك، نحن شرفناك بأن جعلنا جدك يسمى ابن عياط وأنت ترفض. يا أخي أنت حر، إنما اسمك مع الأسف ابن عياط ما يلي. وهذا مثل صغير. إنما كانت البقية التي نعتز بها هي في الألفاظ. أيام بدأت أنا دراسة تاريخ الأندلس كانت نسبة الألفاظ العربية في اللغة الأندلسية 12%، ولكنكم تعرفون أن تقدم الحضارة يأكل الألفاظ القديمة حتى عندنا هنا. فمثلا تجد أننا كنا نقول بقالة كذا، محل البقالة. أما اليوم فنحن نقول سوبر ماركت، أي أن لفظا جديدا يغزونا ويحل محل القديم. في إسبانيا كانت البقالة تسمى أباثيرا. أباثيرا كان لفظا عربيا أصله خبازة، لأن الخبازة محل الخبز، كان يبيع مع الخبز ما يؤكل معه، سواء كان جبنا أو زيتونا أو خضروات أو ما إلى ذلك. فكانت البقالة تسمى أباثيرا خبازة. ثم أصبحت بعد ذلك في إسبانيا أسماء غريبة، منها كولونياليس محل التي تباع فيه الأشياء التي تأتي من المستعمرات إلى آخره، واليوم يسمونها باسم إفرنجي مثلنا سوبر ماركت. نتيجة ذلك أن الألفاظ العربية تقل، لا لأن أحدا يحاربها أو يحاول أن يقضي عليها، بل لأن مسيرة الحضارة تقضي على الألفاظ القديمة. وبقي من الألفاظ العربية في الأندلس أسماء ألفاظ مثل لا المهادة المخدة العربية، لا كميسة وهو لفظ غزا الدنيا كلها إلى درجة أن القميص في إسبانيا يسمى كميسة، وفي فرنسا يسمى شيميز، وفي إيطاليا يسمى كميسة، وما إلى ذلك. واسم لفظ الأرز الرز باللغة الإسبانية وما إلى ذلك، بحيث تستطيع أن تقول أن نسبة الألفاظ العربية في لغة الإندونيسية الحالية هبط إلى نحو 8%، والباقي ضاع وسيضيع الباقي بطبيعة الحال لغزو الحضارة. وإذا كانت الألفاظ العربية تموت في بلادنا فكيف لا تموت في بلاد أندلس؟ ولكني أقول لكم إن الأندلسيين يمتازون عن كل شعوب أوروبا بإنسانية وبفهم وبرقة، تذكرنا دائما بالماضي الإسلامي العربي. وأنت عندما تكون في قرطبة لا ترى إلا المسجد، حتى أن المسجد وهو بعد الحرمين الشريفين في عصرنا الحاضر هو أكبر مسجد في الدنيا، وهو روعة من الروعات. مساحته نحو 20 كيلومتر، 20 فدى آسف، وأعمدته 1000 عمود. ليس هناك مسجد في عالم الإسلام أعمدته 1000 عمود. وأنت عندما تدخل ذلك المسجد ترى نفسك وسط غابة من الأعمدة، وسط غابة من العقود، والعقود في ذاتها آية في الجمال، لأنها عقود مزدوجة، أي عقد فوق عقد فوقه عقد. سبب من ذلك أن عبد الرحمن الداخل عندما ابتدأ في بناء المسجد بناه صغيرا، وهو أول مسجد عندما تدخلون إليه. بعد ذلك جاء عبد الرحمن الأوسط ووسع المسجد. ولا حقيقة أيها السادة لما يقوله بعض المسلمين من أن المسلمين أخذوا كنيسة وحولوها إلى، وما الذي يحوجهم إلى ذلك؟ والمسلمون لا يقودون الكنائس بل يشجعون الأديان، إنما هي كانت أرضا. وقد بحثنا وفحصنا إلى 10 أمتار تحت الأرض فلم نجد أي أثر لكنيسة، إنما هذا مسجد حر على أرض إسلامية. بعد ذلك جاء عبد الرحمن الأوسط ووسع الجامع، وعندما نظر المهندس إلى الجامع وجد أن مساحته الكبيرة لا تتناسب مع ارتفاعه، فقال لابد من أرفع السقف، فبنى الأعمدة الأخرى الثانية، وبناها على شكل جميل. العقد تجده طوبة من حجر وطوبة من الآجر طوب الأحمر، المنظر فاتن، وهو عمل عبقري اشترك فيه كل أمراء بني أمية في الأندلس وخلفائه من أول عبد الرحمن الداخل إلى أيام المنصور بن أبي عامر، كلهم اشتركوا فيه، كلهم وضعوا أسماءهم عليه، ولا زال ذلك المسجد مسجدا رغم أن النصارى أنشأوا فيه أولا كنيسة صغيرة ناحية الشرقية، ثم بعد ذلك أنشأوا كنيسة كاثوليكية. ولكنك عندما تنظر لا ترى غير المسجد، المسجد أكل الكنيستين. والإسبان يسمونه لامسكيتا كاتدرال، أي المسجد الكاتدرال، وهو لفظ عجيب. ولكن الإسبان بتعصبهم النصراني يسمونه هكذا. كذلك في الأندلس تجد غرناطة، وهي شيء عجيب على جبل عال، قطعة من الجمال الفني. إنه أثر صغير، القاعات صغيرة، الجدران ليست مرتفعة، ولكنه فاتن. الفن الإسلامي في دوره الغرناطي الذي يلي الدور الخلافي أو الخليفي الذي يمثله المسجد الجامع ومساجد أخرى لم يبقى منها مع الأسف شيء آخر. غرناطة أثر جميل جدا، إنه كالكربوسال غاية في الجمال. النقوش، الآيات القرآنية، الأشعار، إلى درجة أن تلميذا من تلاميذي لسان الدين بن الخطيب وهو ابن مرزوق نشر أبياتا من شعره على حوائط غرناطة مسجد الحمراء، فقال عالم إسباني إن ذلك الرجل نشر كتابه أروع نشر في العالم، فقد نشر كتابه على جدران المسجد. وأنا شخصيا أقرأ ذلك الشعر على ذلك الأثر وأقول سبحان ربي، لا يمكن أن تكون هذه الحضارة إلا حضارة عظيمة وجميلة ورائعة. ولكن أعجب آثار المسلمين في الأندلس إلى يومنا هذا هو تأثر الناس، هو محبتهم للأندلس، هو فخرهم بالماضي، إلى درجة أنني من 4 سنوات حضرت احتفالا في بلدة المنكب وتسمى اليوم المنيكر على الساحل الجنوبي للأندلس، وهي الميناء الذي نزل فيه عبد الرحمن الداخل، ومن هناك سار إلى طرس ثم إلى إشبيلية ثم فتح الأندلس وأنشأ دولة الأندلسية. حضرت الاحتفال هناك بإقامة تمثال ارتفاعه 11 مترا لعبد الرحمن الداخل، فيصورونه فارسا جميلا عظيما وفي يده سيف وهو فاتح للأندلس. وقد حضرت أنا الحفل وخطبت فيه، والدموع تغلب على عيني حبا لله ورسوله، وقلت فعلا كان عبد الرحمن رجلا عظيما، وعظمته تتجلى اليوم في أيامنا هذه في ذلك التمثال. وأنصحكم أن من يذهب منكم إلى الأندلس أن يذهب إلى المنيكب وهي المنكب لكي يرى تمثال عبد الرحمن الداخل فاتح الأندلس ومنشئ الدولة الأموية الأندلسية. إن إسبانيا تختلف عن بقية في أوروبا، ونحن في الماضي كنا نرى الإسبان حزانا على ذلك. واحد من أدباء الفرنسيين قال إن أوروبا تنتهي عند جبال البرد وهي البرانس، وبعد جبال البرد أي من حدود إسبانيا الشمالية تبدأ إفريقيا. والإسبان كانوا حزانا على ذلك، كانوا آسفين لذلك ويقولون لا، نحن أوروبيون، نحن في داخل أوروبا. اليوم أيها السادة هم يفخرون بأنهم خارج أوروبا، وبأن الشعب أقصد لا الحكومة، الحكومة لها سياسة أخرى. على أي الأحوال أجد أننا أخيرا استطعنا أن نقنع الإسبان بأن الأندلسيين فخر لهم. و لا أريد أن أطيل عليكم لأنني أرى أن بعضكم يريد أن يسأل، أقول إنني لا أراه الفردوس المفقود، لأنه ليس مفقودا أيها السادة، بل الفردوس الموعود، لأن كل ما خلقه الله على الأرض زائل ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. فلماذا نأسف على أن الأندلس اختفى من الوجود السياسي؟ هذه ليست مأساة، بل الجمال أننا أقمنا هناك رجالا محاربين إلى 8 قرون، ونحن في قلب الكاثوليكية نحارب البابوية ونحارب فرنسا ونحارب إنجلترا وننتصر عليها. فإذا كنا قد هزمنا في النهاية فهي هزيمة لا تحزن. وأنا في الحقيقة عندما أذهب إلى الأندلس أذهب إلى بلدي، لا أشعر أن الأندلس قد ضاع، بل أشعر أنه باق وخالد، لأن المسلمين فعلا تركوا هناك آثارا لا تمحى. وأختم كلامي بملاحظة أحب أن لا تنسوها، أن تاريخ المسلمين في الأندلس ينقسم إلى قسمين، أي أو بتعبير آخر إن لنا تاريخين في الأندلس، تاريخ سياسي وتاريخ شعبي، وهذا ينطبق على كل بلاد الإسلام في الماضي أقصد، أي أن الحكومات السياسية التي نقرأ تفاصيل تاريخها في صفحات تاريخنا هو تاريخ محزن، التاريخ السياسي حروب بين الرؤساء، منافسات وغيره وما إلى ذلك. أما الأمة الإسلامية أيها السادة ففي حياتها أمة واحدة، لا خلاف بين مصري وعربي وشامي وعراقي ومغربي، كلنا أمة واحدة. وأنا قرأت وكتبت عن ابن بطوطة كتابا، وابن بطوطة عاش من 700 ميلادية إلى سنة 770، وهذا الرجل خرج من بيته لكي يدرس في فاس في المغرب ودرس فيها قليلا، ثم خطر بباله أن يزور الحجاز لكي يقوم بالحج، فخرج في هذه الرحلة وخرج بدنانير قليلة معه، ومع ذلك فقد سحره المشرق، فأقام في الرحلة 25 سنة لم يحتج في يوم من الأيام إلى رجل يطعمه أو إلى مكان ينام فيه، بل كانت أمة الإسلام هي التي تستقبله، وأمة الإسلام هي التي تطعمه، وأمة الإسلام هي التي ترعاه. وقد طاف هذا الرجل بعالم الإسلام بعد أن نجا الإسلام من أكبر خطرين هدداه في الماضي، وهما المغول والصليبيين، فكأن الأمة الإسلامية كلفت ابن بطوطة بأن يقوم برحلة ليكتب تقريرا عن عالم الإسلام ويطمئن المسلمين على عالم الإسلام، وإذا استعملنا لغة عصرنا وتتولى أمة الإسلام نفقات الرحلة ومصاريف الرجل. وبالفعل فعل ابن بطوطة هذا وقام برحلته، وقد كتبت عنه كتابا وأعجبت بعالم الإسلام الواحد، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على أعدائنا اليوم، وأن يعيد إلينا تلك الرجولة التي بدأت بها في محاضرتي، رجولة العرب الأولين الذين أصروا على فتح المغرب وفتحوا المغرب، وأصروا على فتح الأندلس وفتحوا الأندلس، وفي نفس الوقت كان قتيبة ابن مسلم يفتح في بلاد المشرق أفغانستان وما إليها، ويخوض الجبال إلى درجة أنه كان يحارب في صميم الشتاء في عز الثلج كما يقولون، ويحارب بالليل، وهو أول قائد حارب ليلا في منتصف الليل وفي الثلج، كان يحارب إلى درجة أنه عندما كان يأتي الصيف كانوا يجدون المسلمين شهداء على الأشجار، لأن الأشجار كانت مغطاة بالثلج، فعندما زال الثلج بقيت أسس الشهداء المسلمين على الأشجار. وأنا أقول هذا الكلام لكي يؤكد لكم يا إخواني المسلمين والعرب أننا إذا ثبتنا مكاننا وإذا قاتلنا بروح أجدادنا، فتأكدوا أن إسرائيل لن تبقى أسبوعا في بلادنا، بل سنأكلها أكلا. ولكن المصيبة أننا نخاف شيطانا داخليا لا أدري ما هو، ولو أننا نسينا الخوف واتحدنا وهاجمنا إسرائيل لقضينا عليها وسنقضي عليها إن شاء الله، لأن اليهودية لا يمكن أن تنتصر على الإسلام. والقرآن الكريم قال إن الإسلام سيكون دين الأم الأرض كلها قبل أن تقوم القيامة إن شاء الله. وسلام الله عليكم يا إخوتي الأعزاء. شكرا لأستاذنا الدكتور حسين مونس على هذه المحاضرة القيمة، وكما أفادني الدكتور حسين مونس بأنه مستعد لتلقي بعض الأسئلة، ولدي البعض منها هنا، وسوف أبدأ بما ينبغي علي أن أبدأ به، وهو سؤال عن طارق ابن زياد. يقول السائل: دوما عند الحديث عن طارق ابن زياد فإننا نسمع تلك المقولة الشهيرة على لسانه حين أحرق السفن وقال: البحر من أمامكم والعدو من خلفكم، المقولة المعروفة، ما مدى صحة هذه الحادثة وقد بدأ يثار حولها جدل كثير من قبل مؤرخي تلك الفترة الزاخرة من التاريخ الإسلامي؟ هذا سؤال جميل، وكون طارق بن زياد أحرق السفن غير صحيح، لأن السفن لم تكن سفنه، إنما كانت سفن يوليان أعاره إياها، وإنما هي أسطورة قديمة. حتى أن الإسبان عندما اكتشفوا أمريكا قالوا إنهم أحرقوا سفنهم لكي لا يعودوا إلى أوروبا، فهي أسطورة. أما أن طارق بن زياد قال هذه الجملة البليغة، الخطبة البليغة، فأنا لا أستبعد أن يكون قد قال بعضها بلغته، لأنه كان حفيدا لمسلم، وليس من الممكن أن يكون إنسان أصله غير عربي يؤتى هذه البلاغة، وإنما العرب أخذوا كلامه وصاغوه صياغة جميلة: البحر أمامكم وراءكم والعلو أمامكم وأنتم هنا كالأيتام في مأدبة اللئام، إلى آخر هذه الخطبة، وهي صياغة جميلة. وأنتم تعرفون أن العرب مغرمين بالكلام الجميل، ولكني أقول لكم إن طارق بن زياد في الغالب لم يقل هذه الجملة، ومن المؤكد أنه لم يحرق السفن. في بداية عام 1966 نشرتم في مجلة العربي الكويتي عدة استطلاعات عن الأندلس، قلتم في إحداها أن العرب الذين دخلوا الأندلس عند الفتح كان عددهم 20,000. كيف استطاع هذا العدد طوال 8 قرون من التفاعل الداخلي تعريب لسان أهل الأندلس؟ العرب الذين دخلوا في أيام الفتح كانوا قليلين، لا يزيدون كما قلت أنا في تاريخي في مقالاتي وأنا كتبتها في الأندلس عندما كنت هناك، كانوا 20,000، ولكن المؤرخين حوالي 20,000، ولكن المؤرخين يقولون إن العرب والبربر هجموا على الأندلس مهاجرين، فأصبحت عدتهم آلاف كثيرة في وقت قصير، لأن الأندلس بالنسبة للعرب كانت أمريكا بالنسبة لأوروبا، أي أنه كان بلدا عظيما جديدا بعيدا لا يهاجر إليه إلا القوي الذي يخرج من جزيرة العرب ويخترق مصر والمغرب ويصل إلى الأندلس. والبربر قبل أن يسلموا كثرت هجرتهم إلى الأندلس، وهناك كمل إسلامهم، وهناك أصبحوا عربا مستعربين أقصد ومسلمين، فكثر عدد المسلمين الذين لا نستطيع إحصاءهم، لأن الذين نستطيع إحصاءهم هم الذين اشتركوا في الفتوح، يكونون طالعة موسى أي العرب الذين أتوا مع موسى، وطالعة بلج أي العرب الذين أتوا مع بلج بن مصر. ولكن المسلمين غير الرسميين المهاجرين الذين يذكرونني بالهجرة إلى جزيرتكم هذه كانوا ألوفا كثيرة، ولكنهم كانوا ألوفا قوية وألوفا موهوبة استطاعت بالفعل أن تغرس الإسلام في قلوب الناس. وأنا قلت مرة إن العرب الأول كان فيهم بشر ومحبة إلى درجة أن العربي كان ينزل إلى جوار قرية إسبانية ومسيحية فيغزوهم بحسن عشرته وبرجولته فينجذبون إليه ويسلمون على يده ويستعلمون. وليس هذا في الأندلس فقط بل في مصر التي كانت قد مركزا من مراكز الإسلامية وغزاها الإسلام حتى أصبحت اليوم بلدا ليس فيه إلا أهل سنة. طيب هي كان أسئلة كثيرة و الأخ السائل هنا يقول أرجعت في محاضرتك فضيلة الأستاذ سبب سقوط الأندلس إلى أسباب جغرافية، وهذه الأسباب كما نعرف أسباب ثابتة، فلما لم تخرج هذه الأسباب إلا بعد هذه القرون؟ أظن أن السبب غير ذلك، فالأسباب التي ذكرتها يا دكتور أسباب تعود إلى الأرض والحرب، وهذه أسباب يقام منها إما يقام منها الأخلاق فلا قيام منها، ولقد يقام من السيوف وليس منها. حقيقة هذا سؤال جيد، وإنما أنا أقول لك أن الملاحظة التي أديتها لكي أوضح لك إن صعوبة إقامة المسلمين في الأندلس، وأوضح لك أن المسلمين لو أنهم اختاروا عاصمتهم في طليطلة لما زالت دولتهم من هناك أبدا، لأنك إذا أقمت في قلب البلد استطعت أن تغزو في أي ناحية دون جهد. ولكن عندما تكون في قرطبة أو إشبيلية لا تستطيع أن تمسك بيديك شبه الجزيرة كلها، فهو سبب من الأسباب يا أخي وليس السبب الأخير. إنما أنا أردت أن أوضح لك حقيقة قد لا تكون تنبهت أنت إليها، وإنما أنا بنظري إلى الخريطة وإلى المقاييس وما إلى ذلك تبينت أنه كان من المستحيل أن نستمر في السيطرة على شبه الجزيرة من قرطبة أو إشبيلية، بينما النصارى كانوا في الهضبة العالية الغنية، فكانوا أقوى منا سلاحا وأجسادا، والمعركة كانت طويلة ولا أقول فقدناها في النهاية، لأنني نشرت في الشهرين الأخيرين آخر كتاب عن الأندلس وهو ذكريات سقوط غرناطة، كتبها إنسان مسلم، وترى فيها أن شعب المسلمين كان يحارب للنهاية ببسالة وإخلاص، وأن السقوط جاء على يد الأمراء الذين تساهلوا في أمر الإسلام، ومع ذلك فلهم عذرهم، فهم أيضا كانوا في آخر الدنيا كما نقول، وكانوا يستغيثون بالمسلمين فلا يغيروا يعينهم إلا أهل المغرب. أما أهل مصر كانت أيام المماليك، والمماليك كما تعرفون كانوا بالكاد يستطيعون أن يقفوا على أقدامهم، فكيف يعاونون الأندلس؟ أما الأتراك العثمانيون ف فغابت عنهم حقيقة الأندلس، فكم استغاث بهم الأندلسيون ولم يفعلوا شيئا، لأنهم عندما فتحوا إمبراطوريتهم ووصلوا إلى قلب أوروبا أصبحت مهمتهم الدفاع عن أنفسهم، لأن الأوروبيين نهضوا في وجوههم وأخذوا يطاردونهم، فأصبح الأتراك العثمانيين يدافعون عن أنفسهم وليس لديهم جنود يرسلوها إلى الناس. هنا في الواقع في عتاب من أخ سائل يقول: حدثتنا يا أستاذ عن آثار المسلمين الجامدة وكنا نريد آثارهم الحية. يا أخي كيف تقول آثارهم الحية وقد حدثتك أن أهل الأندلس في يومنا هذا يشعرون أنهم مسلمين وأنهم أصولهم عربية ويفخرون بتلك الأصول، وأنت إذا ذهبت إلى جنوب الأندلس وجدت الطعام عربيا إسلاميا كما كان بطبيعة الحال. في أيامنا هذه يتغير كل شيء لأن العالم كله يتغير، ولكني أعتب عليك أنك أخذت جانبا من كلامي وتركت الجانب الآخر، وأنا قلت لك إن جنوب الأندلس بل كل شبه الجزيرة فخور اليوم بالماضي الأندلسي، وأظن أنني وقفت وقفة طويلة عند التمثال الذي أقاموه لعبد الرحمن الداخل في مدينة المنكب. هذا السؤال: بعد عامين من الآن ينظم في إشبيلية معرض دولي كبير موضوعه عصر الاكتشافات، ومن الموضوعات المهمة التي يتضمنها المعرض موضوع الإسلام في الأندلس قديما وحديثا، كيف ترون الأسلوب الناجح لتناول هذا الموضوع في دولة طردت المسلمين ولم تعترف بالإسلام إلا العام الماضي؟ شكرا على ذلك السؤال، لأنني أنا مشترك في ذلك المؤتمر، وهم لا يقيمونه احتفالا بالمسلمين وإنما يقومونه احتفالا بأنفسهم، لأنكم تعرفون أن المسلمين أنهم استولوا على غرناطة في يناير سنة ألف في يناير سنة 1902 في 1402، وأنهم اكتشفوا أمريكا في مايو من نفس السنة وخرجوا بها إلى الغزو في العالم الكشف العالم الجديد، وكان هناك مسلمون عرب مع كولومبوس على السفينة، فهم يحتفلون بذلك وفي نفس الوقت يقولون تحتفلون معنا، ودعوني للمحاضرة فقلت حبا وسلامة وسأذهب إلى هناك لكي أقرر هذه الحقائق التي قلت لك عنها. ولماذا تذهب بعيدا وفي يومنا هذا مؤتمر في غرناطة لمستقبل أوروبا وكل أوروبا تجتمع هناك في غرناطة لكي تحدد مستقبلها؟ إذا كان العامل الجغرافي سببا في ضياع الأندلس، فما العامل الجغرافي الذي ساعد على فتح الأندلس؟ أعتقد أن هذا سؤال، والسؤال الآخر: لما لا تذكر العامل الروحي الذي كان سبب الفتح، كما أن انحسار الروح الإسلامية كان هو السبب في ضياع الأندلس؟ هل مستوى المغلوبين من المسلمين مثل مستوى الفاتحين في العقيدة والخلق؟ يا سيدي، أنا آخذ عليك أنك نسيت ما قلته أنا عن الروح الإسلامية التي كانت في عرب ذلك العصر، وهي التي دفعتهم إلى فتح الأندلس وقد دخلوا الأندلس مسلمين، فكيف تقول أنني لم أشر إلى النواحي المعنوية مع أنني تكلمت عن النواحي المعنوية ووقفت عندها طويلا، ولكنني تكلمت بذلك بأسلوب قد يكون قد غاب عنك، معذرة في تعبيري هذا، ولكنني أكثر الناس إيمانا بأن الذي كان ينتصر ويفتح هو الإسلام لا المسلمين، وإذا كنا قد أنشأنا العالم الإسلامي فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأه بالإسلام الذي هو أقوى من كل قوة على وجه أرضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ أحداث تصور أوضاع عقائدية اقتصادية سياسية واجتماعية، وعبراً تنير الحاضر والمستقبل أمام أبناء الأمة، فإلى أي مدى ستستفيد الأمة من تاريخ الأندلس وضياعها في وقت تعاني أمتنا من هجمة صليبية معاصرة؟ يا عزيزي، إن التاريخ علم تغير كما تغير كل شيء. ففي الماضي كنا عندما ندرس التاريخ ندرس الماضي، وكنا نقول التاريخ هو دراسة ما مضى من الأحداث وما ظهر من عظماء الرجال. أما اليوم فقد تغير معنى التاريخ. التاريخ هو الزمان، فنحن نؤرخ للماضي ونحن نؤرخ للحاضر، ونكتب كتبا عن بلادنا الحالية وعن العالم المعاصر، ونحن مؤرخون، بل نحن نكتب تاريخ المستقبل وندخله في التاريخ. وأنت عندما تقول إنني سأخطط للجزيرة العربية أو للعربية السعودية خلال العشر سنوات الباقية من ذلك القرن، فمعنى ذلك أنك تدرس المستقبل، تقول في سنة 1995 سيكون سكاننا كذا وكذا وكذا، وسنحتاج إلى كذا مستشفى وكذا مدرسة وكذا طبيب وما إلى ذلك. فأنت تؤرخ للمستقبل، وكل ذلك يدخل في التاريخ. فنحن عندما ندرس التاريخ لا ندرس الماضي بل ندرس الزمان، ندرس الماضي الحاضر المستقبل في نفس الوقت، لأننا نشبه رجلا واقفا على ضفة نهر والماء يمضي أمامه، وهذا الماضي هي الحوادث، فليس هناك حوادث ماضية ولا حوادث حاضرة ولا حوادث مستقبلة، إنما هي حوادث يأخذ بعضها بخناق بعض وتتصل مع الزمان. فنحن لا نضيع وقتنا يا سيدي بدراسة التاريخ الماضي، لأن الماضي كما قلت لك ليس ماضيا بل هو حاضر ومستقبل، وأنت نفسك ترى نفسك حاضر، ولكن الطفل الذي أنت كنته في الأمس قابع في داخلك وقد نما وأصبحت رجلا، ولكن الطفل فيك، وستصبح رجلا كبيرا ومسنا ويظل فيك ابنك، جسمك الإنساني الصغير. لأن التاريخ يا سيدي ليس هو الماضي بل هو زمان، فنحن لا نضيع وقتنا بدراسة الماضي، وإنما نحن نزيل تجاربنا ونتعلم من الماضي. ونحن عندما نبكي فلسطين اليوم نقول حذار يا ناس لا تكرروا مأساة الأندلس، فنحن هنا نستفيد من الماضي في دراسة الحاضر وفي إنقاذ الحاضر. الأستاذ الفاضل، كأني فهمت منك تقليل ما قام به الأتراك العثمانيون من جهاد عظيم وخدمة جليلة للدين الإسلامي، علما بأنهم هم الذين قضوا على الخطر الصليبي القادم من الشمال، بل قضوا على الإمبراطورية البيزنطية النصرانية. سيدي العزيز، أنا لم أقلل من تاريخ الأتراك العثمانيين، بل أنا أعترف بفضلهم، ولكن عندما تقارن الأتراك العثمانيين بالعرب يظهر لك الفرق. وأنا أعرف أن الأتراك العثمانيين أضافوا إلينا ثلاثة أفضال كبرى. الفضل الأول أنهم جددوا نشاط الأمة الإسلامية، وقد كنا نمنا في أيام المماليك فنشطونا وأرغمونا على إعادة تنظيم بلادنا. والفضل الثاني هو أنهم أنقذوا المغرب الإسلامي من النصارى، فقد دخلوه فاتحين وأبعدوا شبح النصرانية من هناك، ولكنهم لم يقضوا على الحروب الصليبية، لأن الذين قضوا على الحروب الصليبية هم العرب المسلمون، وهم قضوا فيما بعد على بقية الحروب الصليبية. والفضل الثالث للأتراك العثمانيين أنهم أرجعوا إلينا العراق، وقد كانت إيران قد أكلت وجعلت عاصمتها في بغداد، ولكن الأتراك العثمانيين بانتصارهم على الفرس في موقعة شلديران استعادوا العراق، فعاد العراق إلى بلاد المسلمين. وتلك هي الأفضال الثلاثة الكبرى التي أذكرها دائما للأتراك العثمانيين، وأنا أحب الأتراك وأعززهم، ولا أرى ما يدعو إلى أن نقلل من شأنهم، ولكن لا بد أن نعترف بأن العرب كانوا أذكى وأقوى إيمانا من الأتراك العثماني. عندي مجموعة أسئلة في استعداد أسئلة إن شاء الله. حقيقة هذا الطلب إلى الدكتور حسين مؤنس حفظه الله. قرأت لكم من زمن بعيد كتابكم الصغير الموجز الإسلام والعصر الحديث، ثم المجلد الأول من كتابكم الإسلام في العصر الحديث، ولكن كتابكم الأول حيل بيني وبينه ولم أظفر به حتى الآن مع متابعة السعي، وأكون سعيدا جدا إذا دللتموني على جهة أحصل منها على ذلك الكتاب، وشكرا. سيدي أنا مستعد لأن أهديك نفس الكتاب، فخذ عنواني أرجوك. وهذا الكتاب هو أول كتاب نشرته، كان ذلك سنة 1939، وهو المسلمون في العرب في العصر الحالي، وكتبته وأنا شاب في سنك، وأنا أفخر به لا للمعلومات التي فيه، بل لأني كتبت في ذلك السن كتابا طبع مرتين، وفي المرة الثانية كان العقد الذي بيني وبين الرجل في أن يطبع 5000 ويعطيني 200 نسخة ثمنا وأتعاما، وإلى يومنا هذا ذلك الرجل في مخازنه 50,000 من ذلك الكتاب، أنه استغله كم سنة لا أدري. وأنا يا سيدي مستعد أن أهديك نسخة، فأعطني عنوانك وأنا أبعثها إليك، وأنت مشكور إذا ذكرت ذلك الكتاب. نشرتم في مقالكم عن غارات النورمانديين على الأندلس في عصر الإمارة ما يفيد بأن الأندلسيين كانوا يصدرون الثياب وغيرها من المنسوجات الأخرى إلى بلاد النورمان، فهل استمر ذلك فترة طويلة إلى هذه البلاد أم أنه كان لمدة محدودة؟ نعم يا سيدي استمر مدة طويلة، وفي يوم من الأيام كنا نحن الذين نصدر المنسوجات إلى أوروبا، ومعظم المنسوجات التي تراها في أوروبا أصلها عربي، حتى أسماؤها عندما ننظر في لفظ فستان الذي يستعملونه تجدون أن أصله الفستاط، ونحن الذين صدرنا الحرير والقطن وما إلى ذلك، نحن علمناهم وجعلنا نتفوق عليهم في تلك الميادين، حتى كانت النهضة الأوروبية وبدأوا يتنبهون لأنفسهم وأخذوا ينافسوننا، وأنت تعرف بقية القصة. ولكن ذلك استمر، واستمرنا نقدم ما نستطيع، ولكننا ضعفنا مع الزمن، وفي النهاية توقف التصدير، ولكننا صدرنا كثيرا. ولا تجد متحفا في أوروبا لا تجد فيه آثار الملابس والأنسجة العربية التي يفخر الإنسان بها. ولا أنسى أنني رأيت في لينينغراد في روسيا في المتحف قطعة من النسيج القطن المزين بخيوط من الذهب نسج في مدينة دبيق في شمال مصر، وجدت هذه القطعة هناك، والقماشة لا تتصور أنه من نسج المسلمين في العصور الأولى، إنما يخطر ببالك أن هذا النسيج لم يظهر إلا في أوروبا في عصر الحرب. لقد لي هناك سؤالين في صيغة واحدة، دعني أقرأهما. أولا أستاذنا المحاضر حفظه الله وطبعا تطرقت في محاضرتك إلى كثير من جوانب من الجوانب المهمة في تاريخ الأندلس، وكما نعلم جميعا أن رسالة القادة المسلمين في فتح الأندلس هو إدخال ديننا الحنيف في الأندلس. يا ترى ما هو حال المسلمين في بلاد الأندلس الآن، علما أن العربية كما ذكرت ستتلاشى مع مر الزمن في لغتهم، فهل المسلمين كثرة وهل سيبقى تاريخ الإسلام فيها إلى الأبد؟ وهذا أيضا سؤال قريب من هذا. يؤسفني يا أخي أن أقول لك إنه لا يوجد إسلام في إسبانيا. الإسبان قضوا على الإسلام بالجرائم، بالذبح، بالطرد، بالتشريد، فلم يبقى في إسبانيا مسلم واحد. المسلمون الذين تجدهم في الأندلس الآن مسلمون جدد، إما مهاجرون من المغرب أو ناس يكتسبهم الإسلام فيدخلون فيه. وأنت تجد في الأندلس اليوم جمعيات كثيرة أنشأها الإسبان المسلمون إلى جانب ما ننشئه نحن من المؤسسات الإسلامية في الأندلس. فالإسلام موجود في الأندلس اليوم، ولكنه إسلام حديث وليس بقية الإسلام القديم. شكرا لكم سعادة الدكتور حسين على محاضرتكم القيمة، وهل لي أن أستميحكم عذرا للتحدث لنا عن المسلمين الجدد في غرناطة وبقية مناطق الأندلس، ثم عن حركة الأستاذ عبد الرحمن مدينة ونشاطاته، وعن اعتراف الدولة الإسبانية بالدين الإسلامي ونشاط المسلمين في الأندلس في العصر الحديث. ليتني يا سيدي بدأت الكلام بالرد عليك، لأنني في الحقيقة متعب وأنا ظللت أقرأ وأطلع بالأمس حتى صلاة الفجر، بعدها صليت الفجر ونمت وعدت مرة أخرى لأكتب ولأعد المحاضرة. فهو وعد مني لك أن أكتب لك عن هذا الموضوع مقالا كاملا، وعن عبد الرحمن مدينة الذي ذكرته، وأنا فخور بذلك الرجل، ورأيته وعرفته، وهو بالفعل يقوم بجهد عظيم في سبيل الإسلام. وأبشرك بأن الإسلام منتشر في الأندلس اليوم، وأنك لا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وفيها مسجد إسلامي أنشأه المسلمون المعتدون، وهذا يكفي في هذه اللحظة، وقد وعدتك بأن أكتب في ذلك الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا يا دكتور، وأعانك الله سبحانه وتعالى وألبثك ثوب الصحة والعافية. أريد أن أسأل عن مدينة السبتة ومن ليلة وعن تاريخهما قديما وحديثا. هذه مأساة. سبتة ومليلة مدينتان مغربيتان مسلمتان، زرتهما وعرفتهما، ولكن المسلمين الأندلسيين وعبد الرحمن الناصر بالذات أخذ هاتين المدينتين مع طنجة وسبتة وضمهما إلى بلاده لكي يحارب منهما أو من تلك المدن الفاطميين الذين كانوا في مصر والذين أنشأوا خلافة شيعية. ومن ذلك التاريخ وهاتان المدينتان مأساة لنا، لأننا لابد أن نستعيدهما. هما مدينتان إسبانيتان على الأرض الإسلامية، ومليلة تابعة لغرناطة، وسبتة مليلة وسبتة تابعة لما لقى كأنها مدينة منها. وسيجيء اليوم عندما نستعيد هاتين المدينتين، وأظنك ترى أن المغرب الحالي يتكلم بذلك الموضوع وسيستعين المدينتين إن شاء الله. تطل على الثقافة الإسلامية بعض الكتيبات كتبها بعض الذين يدعون العلم والمعرفة فيهاجمون الخلفاء في الدولة الأموية، وحتى وصل بهم الأمر أنهم يهاجمون الخلفاء الراشدين. أين العلماء وكيف تقوم بذلك دور النشر؟ يا سيدي، نحن في معركة في أيامنا هذه، نحن في معركة بالذات مع أولئك الناس الذين غرتهم الحضارة الأوروبية، الذين يكتبون وكأنهم لا يعرفون الإسلام. إن الإسلام يا سيدي فوق هؤلاء جميعا، واللغة العربية سيدة اللغات، وهم لم ينتصروا علينا أبدا، وأنا أؤكد لك ذلك. وكل من يكتب في تلك المواضيع هو رجل إنسان هزيل لا يعرف حضارتنا، ونحن لا يزرنا أن يكون منا، لأننا نعرف أنفسنا، نعرف إسلامنا ونعرف حضارتنا. فاطمئن يا أخي، ولا يفزعك أولئك الناس بكلامهم الذي لا يساوي الحبر الذي يكتب به. هذه أسئلة قصيرة فقط تسأل عن بعض أسماء مراجع. هل هناك ترجمات عربية لأعمال أدبية إسبانية في العصر الحديث نلمس فيها الاعتراف بالأصل الأندلسي العربي، وهل لنا بذكر بعضها؟ الأدباء الأسبان مع الأسف الشديد ليس بينهم إلا قليل جدا يعترفون بالماضي العربي، معظمهم كاثوليك ويكتبون كإسبان. حتى فيدريكو غارسيا لوركا المشهور لا تجد فيه حبا للإسلام ولا ذكرا للإسلام، ولذلك ليست هناك كتب تترجم. ولو كانت هناك كتب تترجم في ذلك الموضوع لترجمت لك أنا بعضها، ولكنني لم أجد. في يومنا هذا يكتب الإسبان أشياء جديدة عن الإسلام، روايات من أصل إسباني، وأنا شخصيا قرأت رواية جميلة جدا لإسباني معاصر تسمى الدون رودريغو، كتبت بروح تحب العرب والإسلام حبا عظيما. هنا أيضا سائل يسأل، قد لا أتفق معكم في أننا لم نهزم في الأندلس، ولكن الكل يعلم سبب الهزيمة والتي ترجع إلى العرب أنفسهم وتفريطهم. سؤالي هو أنني ألاحظ ندرة المراجع التي تتحدث عن خروج بني الأحمر من غرناطة، وذلك الخروج الذي يثير الحزن العظيم في النفس، حيث يقال أن الملك قد بكى عند خروجه من غرناطة وقالت له أمه: ابكي كما تبكي النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال. أرجو من سعادتكم إرشادنا إلى أسماء المراجع التي تتحدث عن هذا الخروج. سيدي العزيز، بعد شهرين أو ثلاثة على الأكثر يظهر لك في السوق كتابا كتبته أنا، لقد نشرت النص الذي أشرت إليه في آخر أيام غرناطة، والنص كله يقع في 100 صفحة، وجعلت له مقدمة في 100 صفحة فصلت فيها الأمر تفصيلا، فانتظر ذلك الكتاب إن شاء الله ستراه وستجد فيه الإجابة على كل ما سألت، لأنني أيضا ذكرت المراجع كلها واحدة واحدة. ولي في السوق كتاب من زمن اسمه معالم تاريخ المغرب والأندلس، كتبت فيه تاريخ الأندلس كله من البداية إلى النهاية، وبه المراجع، بهذا الكتاب المطبوع من سنوات به المراجع، وهو موجود هنا في إسبانيا في جزيرة العرب. ملاحظة أخيرة، أمام رواق في أحد مساجد الأندلس ربما جامع قرطبة، وضع المرشد السياحي أصبعه على شكل سداسي بين أشكال 8 زاعما أن اليهود وضعوا هذا الشكل للتدليل على أنهم هم الذين صنعوا الحضارة المنسوبة للمسلمين. هذا مثل ما ذكرته كمدخل للسؤال: ما هي حقيقة علاقة اليهود بالحضارة الإسلامية في الأندلس؟ يا سيدي، إن اليهود في الأندلس درس لنا، فاليهود طوردوا من العالم كله. في أوروبا لم يكن يسمح لليهود بأن يسكن المدن، إنما كانوا يسكنون خارج المدن في أماكن خاصة بهم، والبلد الوحيد الذي كان يرحب باليهود ويدعهم يعيشون هي بلاد المسلمين، وخاصة الأندلس. أكرمناهم، فتحنا لهم الأبواب، وأرحناهم، وأحسننا إليهم، ولكن ليس لهم فضل علينا لا في المسجد ولا في غير المسجد، وإنما هم لو استطاعوا أن يقولوا إنهم هم الذين أنشأوا الإسلام لقالوها، لأنهم ناس زائفون منكرون للجميل لا يعرفون الحق ولا تهتم بكلامهم أبدا، فكل كلامهم آت من السلاح الذي لديهم لا بإيمانهم لدينا، والسلاح الذي لديهم من أمريكا، فالمصيبة كلها أيها السادة من أمريكا التي نلجأ إليها الآن ونقول لها أدركينا وساعدينا. حقيقة يبدو أننا تجاوزنا الوقت ما يزيد عن ربع ساعة، وقد كانت الدكتور حسين مونس كريما معنا للغاية، وعلى الرغم من أنه متعب، ولذلك فأنني مضطر على أن أنهي، ومعذرة للأخوان الذين سألوا وقد قرأت أسئلتهم ووجدت أنها مكررة، ولعلهم وجدوا الإجابة في بعض الإجابات التي قدمها الدكتور، وكذلك أقدم عذري للأخ توفيق عبد الوارث الذي سأل أكثر من سؤال وقرأت بعض أسئلتي، وكذلك الأخ محمد الزلفة الذي طلب أن يدخل مداخلة، ولكن يبدو أن هذا لا نستطيع من تحقيقه، وبالنيابة عنكم أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الدكتور حسين مونس على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا الوقت الكريم الذي أعطاه لنا، وشكرا والسلام عليكم. وأنا من جهتي أشكر لكم الفرصة التي أتحتموها إلي بأنكم أتيتم لسماعي، وأشكر أخي زيد الحسين لأنه فتح لي أبواب ذلك المعهد العظيم لكي آتي وأتعد، فأنا شاكر لكم. وإذا كنت قد قلت أنني تعبت، ففي الحقيقة أن لي إلى الآن أكثر من 20 يوما خارج بيتي، وقد تعبت من الذهاب من هنا إلى جدة إلى مكة إلى المدينة المنورة مرة بعد أخرى، ولكنني أعدكم أنني عندما آتي في المرة الثانية لن أبارح الرياض لكي أكون دائما مستريحا بإذن الله. وشكرا لكم أيها السادة. السلام عليكم ورحمة الله.